وأخري لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا على كل شيء قديرا على كل شيء قديرا وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم من بعد أن أظفركم عليهم عليهم من بعد أن أظفركم عليهم عليهم كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا بصيرا وكان الله بما يعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله معكوفا أن يبلغ محله معكوفا أن يبلغ محله أن يبلغ محله وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ونساء

الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا وكفي بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم على الكفار رحماء بينهم على الكفار رحماء بينهم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم على الكفار رحماء بينهم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا تريهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود من أثر السجود سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيماهم في وجوههم من أثر السجود من أثر السجود سيماهم في وجوههم من أثر السجود من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة في التوراة في التوراة ذلك مثلهم في التوراة في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ليغيظ بهم الكفار فاستوي على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فاستوى على سوقه يعجب الزراع فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما مغفرة وأجرا عظيما. منهم مغفرة وأجرا عظيما. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيماً.